بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم المبارك حول سورة المزمل. هذه السورة تسمى سورة المزمل لأن الله تعالى خاطب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فقال: يا أيها المزمل. وسيأتي إن شاء الله بيان معنى المزمل. هذه السورة سورة مكية في قول الأكثر، بمعنى أنها نزلت في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأقول في قول الأكثر يعني كلها، وإلا فقطعا إن أولها قد نزل في مكة، ولكن هل يستثنى منها شيء نزل في المدينة أو لا؟ هذا هو الذي فيه كلام، والأكثر أنها كلها مكية. أما عدد آياتها فعشرون آية. وأما موضوعات هذه السورة على وجه الإجمال، فأولا تناولت السورة توجيهات ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدعوة إلى الله والاستعانة بالعبادة على تحمل أعباء الدعوة. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثانيا، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع المعرضين، وألا يأبه بهم ولا يهتم بهم، فالله هو المتولي لهم المطلع على أحوالهم، وإليه مآلهم ومرجعهم، فيذيقهم العذاب الشديد، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما. ثالثا، ذكر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة بيانا للمحجة وقياما للحجة، كما هي سنة الله عز وجل في إرسال المرسلين إلى المكلفين، فليطيعوه لئلا يعذبوا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رابعا، توجيه الأمة فيما يتعلق بقيام الليل والاجتهاد في طاعة الله تعالى بسائر أنواع الطاعات. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إلى آخر هذا السياق الكريم. فلنقرأ الآيات الأول من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أولا سبب النزول، ذكر العلماء أن هذه الآية متعلقة بقصة نزول الوحي، فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا أي اقتلعت فرجعت فقلت دثروني دثروني، وفي رواية فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقال جمهور العلماء: وعلى إثرها نزلت يا أيها المزمل. وعلى هذا يكون سبب النزول هو ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابه من الرعب والفزع عند رؤية الملك جبريل عليه السلام، مما جعله صلوات الله وسلامه عليه يتدثر ويتزمل، فتكون حادثة التدثر والتزمل واحدة وسببها واحد والله أعلم. أما المفردات فقوله تعالى يا أيها المزمل أصله المتزمل من قولهم تزمل بثيابه إذا تلفف بها. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أي قم إلى الصلاة في الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تمهل وتأن وتؤدة. ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تمهل وتأن وتؤدة مع تبيين حروفه وكلماته. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي ثقيلا حسا ومعنى، فهو ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله، وثقيل لما فيه من التكاليف الشاقة ولكنها تحت القدرة والاستطاعة، وإنما تحتاج إلى قوة وتحمل، وثقيل في ميزان العبد يوم القيامة. وهذا القول الثقيل هو القرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، وناشئة الليل ما ينشأ فيه ويحدث من صلاح، أي ما يقوم إليه العبد ويحدثه أي يأتي به من صلاة يتطوع بها في الليل. إن ناشئة الليل سميت ناشئة الليل لأنه ينشئها في الليل يقوم بها، هي أشد وطئا. قرأ أبو عمرو وابن عامر هي أشد وطاء، قرأ أبو عمرو وابن عامر هي أشد وطاء، على أنها مصدر واطأ مواطأة ووطاء، واطأ مواطأة ووطاء. وتوجيهها على هذا أن القرآن في الليل أي في صلاة الليل يواطئ فيه قلب المصلي لسانه، أن صلاة الليل فيها يواطئ قلب المصلي لسانه وسمعه على التفهم والأداء والاستماع أكثر من النهار، يواطئه أي يتفق معه، يتفق القلب مع اللسان والسمع، فيقرأ ويسمع ويتفهم أكثر من النهار، ذلك لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتسكن الحركات. قال ابن عباس يواطئ السمع القلب، ومنه قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا عدة ما حرم الله عندما ذكر الله عز وجل النسي. وقرأ الباقون هي أشد وطئا، أشد وطئا أي أثقل على المصلي من صلاة الليل، من صلاة النهار، صلاة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار. ومنه قولهم اشتدت على القوم وطأة عدوهم، اشتدت على القوم وطأة عدوهم. وفي الحديث اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر. وأقوى مقيلا أي وأشد قولا وأثبت قولا وقراءة لحضور القلب وهدأة الليل وسكون الأصوات. إن لك في النهار سبحا طويلا، سبحا أي تقلبا وتصرفا في شؤونك وأمورك ومشاغلك في الحياة، تقلبا وتصرفا في شؤونك وأمورك ومشاغلك في الحياة. وأصل السبح السبح في الماء، وتبتل إليه تبكيلا أي انقطع إلى الله بالعبادة وجرد نفسك عما سواه واصبر على ما يقولون. قال وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذه وكيلا أي فوض أمورك إليه وتوكل عليه سبحانه. المعنى الإجمالي للآيات، ينادي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف كان متلبسا به وهو التجمل والتلفف بثيابه، فيقول يا أيها المزمل أي المتلفف بثيابه قم الليل إلا قليلا، أي انهض للصلاة في الليل تطوعا لله عز وجل إلا قليلا، أي غير الصلاة، غير الصلوات الخمس، غير الصلوات الخمس، انهض لصلاة الليل إلا قليلا ترتاح في ذلك القليل. ثم بين له المقدار المأمور بقيامه بقوله نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، فأمره أن يقوم نصف الليل ينقص منه قليلا ليصل إلى الثلث، أو يزيد عليه قليلا ليصل إلى الثلثين. أمره الله تعالى بالقيام وخيره في ذلك، ما فوق نصف الليل إلى الثلثين وما دونه إلى الثلث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويأتي بأتم ما يكون وأكمل ما يكون. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونومه، قالت كان يقوم نصف الليل وينام ثلث، قالت كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه من شدة القيام ليمتثل أمر الله عز وجل، أتم وأحسن امتثال. ولما قيل له في ذلك وأنه شق على نفسه، وقيل له لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا إذ قد أنعم الله عز وجل بهذه النعمة وهي المغفرة، فإن حق النعمة الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا. وقد اختلف العلماء هل كان القيام المأمور به فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ثم نسخ بالصلوات الخمس وبقي قيام الليل تطوعا، أو أنه كان نافلة من أصله لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أو أنه كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة لقوله نافلة لك، أي أمرا زائدا في الوجوب عليك، فإن النافلة الأمر الزائد، أي أمر زائد في الوجوب عليك دون أمتك، على أقوال للعلماء. والأظهر والله أعلم أنه كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، ثم خفف الله تعالى ذلك ونسخ وأوجب عليهم الصلوات الخمس فقط، أوجب عليهم الصلوات الخمس، فنسخه بما جاء في آخر هذه السورة، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وقيل نسخه بالصلوات الخمس، ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، أي ليس عليك فريضة غيرها إلا أن تطوع. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن هشام بن عامر أنه أراد أن يغزو في سبيل الله إلى آخر الحديث، وفيه قال فقلت لعائشة أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، أي عاما كاملا، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. فهذا يستفاد من فوائد: أولا أن الأمر كان عاما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثانيا أن الأمر استمر أشهر وهم على ذلك يقومون الليل على سبيل الوجوب، وثالثا أن ذلك قد نفخ، ورابعا أن النافخ هو ما جاء في آخر هذه السورة، ما جاء في آخر هذه السورة لقولها حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف. وخامسا أنه وإن نسخ الوجوب إلا أن الاستحباب والندب لم ينسخ. فقيام الليل مرغب فيه، أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في آخر الليل وقت النزول الإلهي حينما يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بربه وأفصحهم لسانا وبيانا، فقد أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قوله ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على مهل وتأني وترسل، اقرأه على مهل وتأني وترسل، فإن ذلك أدعى للفهم والتأمل والتدبر، والتأمل والتدبر من أعظم مقاصد القرآن، لأنه ينجم عن ذلك وينتج عنه الإيمان والعمل، كما قال تعالى آمرا بالتدبر: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ترتيلا، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالترتيل امتثالا لأمر الله تعالى بتأن وتوسل، يقرأ صلى الله عليه وسلم مدا ويقف على رؤوس الآي، فالترتيل هو القراءة بتمهل وتأن، بتمهل وتأن. قال أهل اللغة: الترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام، التنضيد والتنسيق وحسن النظام. ومنه قولهم: ثغر الرتل، ثغر رتل، إذا كان حسن تنضيد الأسنان غير متزاحم الأسنان، والأسنان غير راكب بعضها على بعض، فالترتيل أن يقرأ الإنسان القرآن بتمهل وتأن، يعطي كل حرف حقه ومستحقه من الإظهار مع التأمل والتدبر، يستحضر المعاني فيتأثر قلبه وجوارحه. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقف على رؤوس الآية. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني بالتأني تأخذ وقتا كأنها أطول من التي هي في عدد الآيات أطول منها، وذلك لترسله وتأنيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فالترتيل سنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تنثروه نثر الرمل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا تنثروه نثر الرمل أو الدقل، الرمل أو الدقل رديء الثمر، تنثروه نثر الرمل أو الدقل، يعني لا تكون هناك فواصل طويلة بين الآيات حتى تنسى الآية الماضية، كما يحصل من بعض القراء يقرأ آية ثم يقف طويلا ثم يبدأ بالآية الثانية وربما تنسى الآية الأولى. قال ولا تهدوا هد الشعر، لا تسرعوا به، قفوا عند عجائبه، عند ما فيه من عجائب في مواعظه وزواجره وعبره، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال مجاهد رحمه الله أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه، أي الذي يعقل عن الله عز وجل مراده. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا كسردكم هذا، لا كسردكم هذا، لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها، لتأنيه صلى الله عليه وسلم. وأما التغني بالقرآن، أما التغني بالقرآن وتحسين الصوت به فمرغب فيه أيضا لأثره في النفوس والقلوب حتى تقبل على القرآن وتتأثر به، لكن بشرط أن يكون ذلك باعتدال لا بتطريب وترنم زائد ومشابهة لألحان أهل الغناء وقراءته بما يسمى بالمقامات كما أحدثه بعض الناس، يقرأه بالمقام الفلاني والمقام الفلاني حتى يشبه به طرق أهل الغناء في غناهم بالمقامات، فالقرآن أسمى وأعظم من هذا، يرتل ترتيل العرب. وتحسين الصوت إذا كان باعتدال لا شك أنه فاضل طيب. في الحديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما أذن يعني إيش؟ يعني ما استمع، ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وأيضا في الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وفي الحديث أيضا زينوا القرآن بأصواتكم، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود أو من مزامير آل داود. فقال له أبو موسى، قال لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني أتقنت وحسنت صوتي. فلم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن تحسين الصوت بالتلاوة أنه مندوب إليه وحسن ما لم يصل إلى حد التطريب الزائد. ثم قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ذكر العلماء معاني لثقل القرآن كلها حق، أحدها أنه ثقيل في تكاليفه وأوامره والقيام به والدعوة إليه، فكأن في هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد والتقوي على حمل أمانة القرآن والقيام به وتبليغه بالعبادة، وأعظم ذلك قيام الليل، أعظم ذلك قيام الليل. ومن هذه المعاني أنه ثقيل حسا، ثقيل حسا أي شديدا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشافي أي في اليوم البارد من أيام الشتاء، فيفصم عنه أي الوحي يسر عنه صلى الله عليه وسلم، وإن جبينه لا يتفصد عرقا من شدة ما يعانيه صلى الله عليه وسلم من الوحي. وعنه أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها، يعني صدرها وعنقها على الأرض، إذا أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو على الناقة وضعت جيرانها على الأرض فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه صلى الله عليه وسلم. وقيل ثقيلا في الميزان، ثقيلا في الميزان كما قال ابن زيد هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وكل حق وصحيح، كل حق وصحيح، والقرآن حمال أوجه كما يقول العلماء، فإذا صحت الأوجه بلا ممانعة ولا مضادة حمل عليها جميعا. قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أي إن الصلاة التي تنشأ في الليل ويقوم بها العبد من هجوعه في ليله أثقل على العبد من صلاة النهار، إلا أنها أقوم قيلا، أي أكثر استقامة وأثبت قراءة لحضور القلب وهدأ في الليل وسكونه وانقطاع الشواغل وعدم الصوارف بخلاف النهار. أو إن ناشئة الليل أشد وطاء، أي أعظم واطأة للقلب لما ينطق به اللسان، إما أنها ثقيلة على الإنسان أو أنها أعظم مواطأة للقلب لما ينطق به اللسان على اختلاف القراءتين وتوجيههما، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان، ولكل قراءة ثابتة توجيه صحيح تحتمله الآية. وكل حق في القرآن في هذا في في في صلاة الليل، فإنها ثقيلة على النفس شديدة عليها، ولكن إذا استعان العبد بالله عز وجل وقام الليل يصلي فإن مواطأة القلب لما ينطق به اللسان تكون أعظم مما يكون ذلك في صلاة النهار. وقول الله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، أي إن لك في النهار تقلبا وتصرفا وسعيا في شؤون حياتك مما يشغل عن التفرغ للعبادة، فاستغل الليل للاجتهاد فيه في العبادة، فإن الله تعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، جعل الله تعالى الليل لباسا والنهار معاشا أي ظرفا لكسب المعايش. ومع هذا فلا يشغلك التقلب في الحوائج عن ذكر الله، فإن ذكر الله سهل ميسور في كل وقت وحين. قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، قال إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك، يعني أمره أن يصلي يقوم الليل لأنه في النهار سينشغل بحاجاته، ولكن مع هذا لا تنشغل عن ذكر الله حتى إن انشغلت بحاجاتك في النهار، فإن ذكر الله عز وجل سهل هين ميسور، فإنه باللسان واللسان لا يكل ولا يمل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. والموفق من يحتسب ويستحضر النية الصالحة فيكون في سعيه ومباحاته في طاعة لله عز وجل مستصحبا لذكر الله عز وجل، فتكون أعماله المباحة بالنية الحسنة تكون ذكرا لله عز وجل وعبادة لله عز وجل. كما قال العلماء قالوا عادات أهل اليقظة عبادات، عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، المراد بالتبتل الانقطاع إلى الله دون سواه والتعلق به دون سواه، ولا يعني الانقطاع عن العمل، وإنما انقطع إلى الله عز وجل في العبادة، لا يعني الانقطاع عن العمل، فإن الانقطاع عن العمل منهي عنه، منهي عنه، وقد جاء في الحديث لا رهبانية في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولما أراد بعض أصحابه أن يتبتل ينقطع للعبادة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما جاء أولئك النفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادته فأخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأخذوا يجتهدون في أعمال ظاهرها طاعة لله عز وجل لكن على غير السنة، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أكل اللحم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فردهم إلى السنة ولم يعذرهم بحسن قصدهم، فإنهم أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم وقصدهم حسن وأرادوا التقرب إلى الله عز وجل، لكن لما كان على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ثم بين سبحانه السبب الأمر بالعبادة والبعث على التبتل الحق بقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والمراد بالمشرق والمغرب مشرق جهة المشرق وجهة المغرب، جهة المشرق وجهة المغرب، فإن الله تعالى هو رب المشرق ورب المغرب، وهو رب المشرقين ورب المغربين، وهو رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب أي جهة المشرق وجهة المغرب، والمشرقين والمغربين مشرق الشمس والقمر، والمشارق والمغارب أي مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس لها برج تشرق منه كل يوم وكذلك الكواكب لكل مشرق، فلا منافاة بين هذه الآيات ولله الحمد. والله تعالى رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فالإله المعبود. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. وقوله: فاتخذه وكيلا، أي توكل عليه وفوض أمورك إليه واعتمد عليه وحده لا شريك له. وكثيرا ما يقرن بين العبادة والتوكل، كما في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه العبادة، وإياك نستعين توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. ومنه قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. أما ما يتعلق بالفوائد من هذه الآيات، فأولا قوله تعالى: يا أيها المزمل، فيها كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وتأنيس ربه له بوصفه بما هو متلبس به من التزمل. والعرب إذا أرادوا أن يؤانسوا أحدا ويلاطفوه وصفوه بما هو متلبس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وقد غاضب فاطمة رضي الله عنها وعمد إلى المسجد ونام والتصق التراب بخده، قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال ذلك ملاطفا له صلى الله عليه وسلم. وقال لبعض أصحابه وكان نائما: قم يا نومان. فهذا من الملاطفة. قال الله تعالى نبيه: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل. بهذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. وفيها أيضا حث كل متزمل راقد أن يقوم إلى ما هو خير، وهو الصلاة ومناجاة الرب وتلاوة آياته. قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، فيه الحث على قيام الليل، فصلاة الليل مشهودة تشهدها الملائكة، وهي أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة، وثوابها عظيم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة. كذلك أيضا قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيه الحث على ترتيل القرآن، وهو التأني في تلاوته ليؤثر في الأسماع والقلوب فيفهمه العبد. وأما التغني فقدر زائد ومأمور به في السنة لكن باعتدال. قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيه أن القرآن كلام الله، لأنه قال سنلقي عليك، أن القرآن كلام الله منزل من عنده على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن القرآن ثقيل حسا ومعنى في الدنيا والآخرة. وفيه الاستعانة بالطاعة على الشدائد لقوله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني اجتهد في العبادة فإن أمرك مسؤولية عظيمة. فدل على أن العبادة أعظم عون على تحمل الشدائد، أعظم عون بإذن الله على تحمل الشدائد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة، يعني إذا أهمه ونزل به أمر فجع إلى الصلاة. قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فهذا أمر ينبغي الاعتناء به والحرص عليه. وإن كان هذا أكاد أقول إنه من السنن المهجورة، وهو الاستعانة على قضاء الحوائج بالصلاة. فمن منا من إذا نزل به خطب من الخطوب عمد إلى الصلاة، وإنما ينشغل بشأنه ومصيبته ويستشير ويبحث وينسى الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة. فالعبادة أعظم عون على تحمل المشاق. ولما طلبت فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم خادما لم يعطها، بل أتاها هي وعلي رضي الله عنهما وقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى مضجعكما تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34، فذلك خير لكما من خادم. قال العلماء: إن من حافظ على هذا الذكر أعطاه الله عز وجل قوة وعزيمة تغني عن الخادم، قوة وعزيمة تغني عن الخادم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن ابن تيمية رحمه الله كان إذا صلى الفجر قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وترتفع، وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لانحطت قواي، يعني هذا غذائي، لو لم أتغدى لانحطت قواي. فالعبادة أعظم عون على تحمل المشاق. قم الليل إلا قليلا، ثم قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والدعاء طلاب العلم الذين يطلبون ويدعون إلى الله عز وجل أولى الناس وأحوج الناس إلى هذا الأمر، لأن عليهم أمانة عظيمة ومسؤولية عظيمة لا يعينهم عليها إلا الله عز وجل. قوله تعالى: إن ناشئة الليل، فيه فضل صلاة الليل، وخصوصا ما يقوم له العبد بعد النوم، فإن الله تعالى يباهي بمن كانت هذه حاله، من يقوم من مضجعه إلى الصلاة. وفيه أن الصلاة صلاة الليل فاضلة مرغب فيها لأمور، منها حضور القلب ومواطأة القلب اللسان وعدم المشاغل. فالصلاة كلما كانت مع حضور القلب كلما كانت أفضل وأنفع. ولهذا أمرنا إذا حضر العشاء والعشاء أن نبدأ بالعشاء حتى لا نصلي وقلوبنا مشغولة فنحن ضعفاء، إذا جعنا انشغلنا، وخصوصا إذا حضر الطعام، فنبدأ بالعشاء حتى نتفرغ فتفرغ قلوبنا مما يشغلها للصلاة. وفيه أيضا أن صلاة الليل إنما يستطيعها أصحاب العزائم، لأنها أشد وطأة على النفوس لشدة وطأتها على النفوس، وإنما يخففها تذكر عظيم فضلها وأجرها ومناجاة الرب الكريم فيها. كذلك أيضا قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، فيه أن النهار وقت للعمل، كما قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. وفيه أن على العبد أن يستغل وقت فراغه للعبادة، لأن يعني أمره بقيام الليل وقال: إن لك في النهار سبحا طويلا، في النهار لك سبح طويل مشغول بشؤونك وأمور حياتك. ففي هذا فائدة أن العبد عليه أن يستغل وقت فراغه للعبادة، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. قوله تعالى: واذكر اسم ربك، فيه الأمر بذكر الله في كل حين، فهو سهل ميسور لا يشغل عنه شاغل ولا يمنع منه مانع. وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، فيه الأمر بالانقطاع إلى الله تعالى عن غيره والاجتهاد في التعلق به وحده، لقوله: وتبتل إليه، تبتل إليه لا إلى غيره، تبتل إليه لا إلى غيره. ثم قال: تبتيلا، وهو مصدر مؤكد أي تبتيلا شديدا، وهو تبتيل لا ينفع لا يمنع العمل، تبتيل لا يمنع العمل، لما تقدم من قول الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، مع أنه قال تبتل إليه انقطع إليه، وقد قال قبل: إن لك في النهار سبحا طويلا، فدل على أن هذا التبتل تبتل لا يقطع الإنسان عن مصالحه. ثم قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، استحقاق الله للإلهية الحقة والعبادة دون من سواه، فهو الرب المالك المتصرف المعبود بحق دون من سواه. كذلك أيضا قوله واتخذه وكيلا فيه أن الوكيل الذي يجب على العبد أن يتوكل إليه ويفوض أمره إليه هو الخالق المالك المدبر المتصرف، فهو الله رب المشرق والمغرب. وأما غيره فالتوكل عليه توكل على ضعف وعجز وعورة. ومن رضي بالله وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. واصبر على ما يقولون. صبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أولا المفردات. قول الله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الهجر هو المصارمة والمقاطعة والإعراض عن المهجور، والهجر الجميل هو الذي في ذات الله. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال هذا ابن جرير رحمه الله. وقال ابن كثير الهجر الجميل الذي لا عتاب معه. وذرني والمكذبين أولي النعمة. النعمة بفتح النون التنعم، وبالكسر النعمة الإنعام. فأولي النعمة أي أولي الترفه والتلذذ بالدنيا، أولي الترفه والتلذذ بالدنيا. ومهلهم قليلا أي اتركهم زمانا قليلا، وأمهلهم إمهالا ولا تعجل عليهم فأمرهم إلينا. إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال جمع نكل أو نكل بفتح النون أو كسرها. والنكل هو القيد الثقيل، هو القيد الثقيل. إن لدينا أنكالا وجحيما. والجحيم النار الشديدة الاتقاد. ومنه قيل لعين الأسد جحمة، يقال لعين الأسد جحمة، وذلك لشدة اتقادها ولمعانها. وطعاما ذا غصة أي يغص به في الحلق فلا يستساغ، لا يستساغ، لا يدخل ولا يخرج، كالزقوم والغسلين والضريع وهو الشوك عياذا بالله من ذلك. عذابا أليما أي عذابا مؤلما زيادة على ما ذكر. يوم ترجف الأرض والجبال، ترجف أي تضطرب وتميد وتتزلزل وتتحرك بشدة عظيمة، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، والكثيب هو الرمل المتجمع، بسبب الصيحة تكون الجبال الصم الصلاب رملا ناعما. مهيلا أي رخوا لينا، ينهال أي ينحدر من أعلى إلى أسفل لضعفه وعدم تماسكه. فأخذناه أخذا وبيلا، وبيلا أي ثقيلا شديدا، ومنه طعام وبيل أي ثقيل، ومنه الوابل وهو المطر الشديد. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي يوما عظيما يشيب فيه الولدان بشدة هوله، السماء منفطر به أي منشق متصدع بسببه، كان وعده مفعولا أي وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم كائن لا محالة. إن هذه تذكرة أي هذه السورة تذكرة وعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا يتقرب به إلى الله وينال به الحظوة لديه من طاعته وتوحيده. المعنى الإجمالي، بعد أن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقيام بطاعته والتوكل عليه، أمره بالصبر على ما يواجه في سبيل الدعوة إلى الله بقوله فاصبر على ما يقولون، أي تحمل منهم ما يقولون، وقد كانوا يقولون قولا عظيما فيصفونه صلى الله عليه وسلم بالسحر تارة، وبالجنون تارة، وبالكهانة تارة، فيأمره الله تعالى أن يصبر على ما يقولون، وأحيانا يقدحون فيما يأتي به فيقولون إنه من أساطير الأولين، إنه أساطير الأولين، وتارة يقولون إنما يعلمه بشر، فيأمره الله تعالى أن يدعوهم وأن يصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا. فأمره أن يهجرهم في الله لا من أجل الدنيا، بل يصارمهم ولا يتخذهم جلساء له مع الاستمرار على دعوتهم، لكن ليسوا جلساء له ولا قرناء له، وأن يعرض عن أذاهم فلا يعنفهم، بل يحتمل أذاهم حتى يأتي الله بأمره. ولهذا لما قويت شوكة الإسلام بعد الهجرة أمره الله تعالى بجهادهم وقتالهم، وعلى هذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية قد نسخت، هذه الآية في قوله واهجرهم هجرا جميلا أنها قد نسخت بالأمر بالقتال، ولكن في الحقيقة أنه لا يمتنع حتى بعد القتال أن يكون هجر من يهجر جميلا، لأن الهجر مستمر حتى بعد الأمر بالقتال، فلا يمتنع أن يكون هجر المهجور جميلا، لعل ذلك الهجر أن يجدي فيه، لأن المقصود بالهجر، لأن الهجر يدور مع المصلحة، يدور مع المصلحة كما هو معلوم. ثم قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي دعني أتولى جزاءهم، جزاء هؤلاء المتنعمين المتلذذين بالنعم غير الشاكرين لها، ومهلهم أي لا تعجل عليهم، والدنيا كلها قليل. قال تعالى قل متاع الدنيا قليل، هنا قال مهلهم قليلا، قال قل متاع الدنيا قليل، والله تعالى لا يعجل لعجلة أحد. وإملاء الله عز وجل للعصاة لحكم عظيمة، فإما أن يتوب بعضهم فيتوب الله عليهم، وإما أن يعرضوا فيزدادوا إثما، فيكون في ذلك استدراج لهم حتى يأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم قال إن لدينا أنكالا وجحيما، أي عندنا من العذاب الشديد ما لا يطاق، من قيود ثقيلة يقيدون بها، ونار شديدة متقدة يعذبون فيها، وطعام يغص في الحلوق من شدته وحرارته ومرارته وغيظته مع العذاب المؤلم الذي ينسيهم كل ما كانوا فيه من نعيم فلا تأبه بهم. ثم ذكر ظرف ذلك العذاب وزمانه ويوم القيامة، قال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي يوم تضطرب الأرض التي كانت قارة ساكنة وما عليها من الجبال، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكانت الجبال حينئذ رملا ضعيفا غير متماسك بل ينهال لشدة ما أصابها من أثر الصيحة، وهذه مرحلة. ثم تدك دكا كما قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية. فالجبال تمر عليها أحوال فتكون كثيبا مهيلة كما في هذه السورة، ثم تكون كالإهل المنفوش يعني كالصوف المنزوف، ثم بعد هذا ينتفها الله عز وجل كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال مخاطبا كفار قريش والناس جميعا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي أرسلنا إليكم رسولا كريما يبلغكم رسالة ربكم، شهيد عليكم بالبلاغ وشهيد عليكم بما يصدر منكم من إجابة وامتناع. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وفرعون طاغية مصر، وكل حاكم لمصر قال له فرعون، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا بالغرض، لأن ذلك أخذ عظيم مفجع، فاحذروا مثل مصرعه وليكن لكم فيه عبرة. فكيف تتقون إن كفرتم حول ذلك اليوم يوم القيامة وشدته وتنجون منه، إن كفرتم بالله عز وجل وأعرضتم عنه، كيف تتقون هول ذلك اليوم العظيم الذي من هوله يشيب الولدان، السماء تتفطر بسببه كما قال تعالى: السماء منفطر به، به أي بسببه، كما قال سبحانه: إذا السماء انشقت، وكما قال: إذا السماء انفطرت، وكما قال: وتكون السماء كالمهل، مع أنها سماء ذات حبك شديدة، حبك يعني إحكام وإتقان وشدة، كما قال تعالى: وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، لكن جاءها من أمر الله عز وجل ما جعلها تتصدى، وذلك وعد كائن لا محالة، كان وعده مفعولا. إن هذه السورة تذكرة وعظة لمن أراد أن يتذكر، فمن شاء أن يتذكر وأحب ذلك اتخذ إلى الله طريقا يوصله إليه وينال به رحمة الله عز وجل، وسبيلا يسلكه وينجو به من عذاب الله، وليس ذلك إلا بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يستفاد من هذه الآيات فلعل الوقت لا يتسع له، نترك لكم فرصة ونكمل هذا إن شاء الله غدا مع سورة المدثر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.